قضى الجنرال كل فترة الصباح تقريباً في معصرة العنب. خرج منذ الفجر إلى حقل الكرمة مع الناطور ليرى ما يجب فعله حيال برميلين من النبيذ اللذين بدأا بالتخمر. كانت الساعة قد تجاوزت 11 حين فرغا من تعبئة النبيذ، حيث عاد بعدئذ إلى البيت. كان ينتظره تحت أعمدة الرواق ذي الحجارة الرطبة التي تفوح منها رائحة العفن الصياد كي يسلم سيده رسالة وصلت للتو. ماذا تريد؟ سأله وتوقف منزعجا، ثم أمال قبعة القش ذات الحواف العريضة إلى الخلف والتي تغطي كل جبهته وتظلل وجهه المشوب بالحمرة. منذ سنوات لم يقرأ أو يفض أي رسالة. كان يفتح بريده يتفحصه ويصنفه أحد خدمه موضع الثقة عنده في مكتب المدير. قال الصياد الذي مكث في حالة تأهب في الرواق: لقد أحضرها للتو ساعي البريد. تعرف على الخط، أخذ الرسالة ووضعها في جيبه. دخل الردهة الباردة وقد ناول الصياد قبعته وعصاه دون أن ينبس بكلمة. أخرج نظارته من الجيب حيث يحتفظ كذلك بسيجارة. اقترب من النافذة وشرع بقراءة الرسالة في الظل الذي يخترقه بعض الشعاع المتسرب من فتحات الستائر نصف المغلقة. انتظر، قال للصياد بازدراء الذي تأهب للانسحاب حاملا القبعة والعصا. ثنى الرسالة ووضعها في جيبه. فليهيئ كالمن العربة للساعة 6، عربة الخيل المسقوفة لأنها ستمطر، وليرتدي البزة الرسمية. أنت أيضا، أضاف بحزم وكأن ثمة أمر أغضبه، وليكن كل شيء نظيفا ولامعا، فلتبدأوا من الآن في تنظيف العربة وعدة الحصان. ارتدي البزة الرسمية، مفهوم؟ واجلس إلى جانب كالمن في مقعد الحوذي. فهمت يا صاحب السعادة، أجاب الصياد محدقا في عيني سيده. في 6 تماما. ستذهبان في 6:30 والنصف، قال محركا شفتيه بعد ذلك بصمت وكأنه يقوم بالعد. ستقصدان فندق النسر الأبيض. عليك القول بأني أنا من أرسلك وأن العربة تحت تصرف الرائد. كرر ذلك. كرر الصياد التعليمات. رفع الجنرال بعد ذلك يده ونظر إلى السقف وكأنه أراد أن يضيف شيئا. لم يقل شيئا وصعد إلى الطابق الأول. راقبه الصياد وهو في وضعية استعداد بعينين زجاجيتين. تابعه بالنظر منتظرا تواري الهيئة المربعة الشكل وعريضة المنكبين خلف انعطافة الدرج الحجري الذي يقود إلى الطابق الأول. دخل الجنرال غرفته، غسل يديه واقترب من المكتب المرتفع والضيق والمغطى بالقماش الأخضر والذي تنتشر عليه بقع من الحبر، حيث حاملة الأقلام والمحبرة ودفاتر ذات أغلفة من القماش المشمع كالتي يستخدمها التلاميذ لإنجاز واجباتهم. كل ذلك يحتفظ به بترتيب مليمتري. ثمة مصباح في وسط المكتب له إطار أخضر، أشعله لأن الغرفة كانت معتمة. خلف الستائر نصف المفتوحة كان الصيف قد أحرق الحديقة الممتلئة بالنباتات اليابسة والأوراق المجعدة. لكأن مهووسا بإشعال الحرائق تملكه الحنق فأحرق كل ما هو أخضر قبل أن يتوارى. أخرج الجنرال الرسالة من جيبه، سوى الورقة بحذر شديد، وضع نظارته وعاد لقراءة الجمل القصيرة والمستقيمة المكتوبة بخط رفيع على ضوء المصباح الساطع. كانت يداه معقودتان إلى الخلف بينما يقرأ. على أحد الجدران علقت روزنامة ذات أرقام هائلة: 14 من آب أغسطس. أمال الجنرال رأسه إلى الخلف وهو يعد: 14 من آب الثاني من حزيران، عد الزمن المنصرم بين تاريخ قديم وتاريخ ذلك اليوم 41 عاماً، قال بصوت مرتفع منذ مدة وهو يتكلم بصوت مرتفع مع أنه وحده في الغرفة. 40 عاماً، كرر بعد ذلك مرتبكاً قليلاً واحمر كتلميذ تورط بأصعب الواجبات. أعاد رأسه إلى الخلف وأغلق عينيه المبللتين. من فوق السترة الصفراء كالذرة برزت رقبته المنتفخة والحمراء. الثاني من حزيران يونيو من عام 1899، تاريخ رحلة الصيد تلك. غمغم ثم لبث صامتاً. استند بكوعيه على المكتب قلقاً كتلميذ مجتهد. عاد لينظر إلى نص الرسالة، إلى تلك الخطوط القليلة. 41 عاماً، قال في النهاية بصوت أجش، وثلاثة وأربعون يوماً، هذه هي المدة. بعدئذ وكأنه أصبح أكثر هدوءاً، قام ببعض الخطوات في أرجاء الغرفة. في الوسط عمود يسند السقف المقوس. قديماً كان هنا غرفتان، غرفة نوم وأخرى للملابس. أمر منذ سنوات عديدة لم يعد يحسب سوى بالعقود. لا تعجبه الأرقام الدقيقة، وكأن كل التواريخ تذكره بشيء يفضل نسيانه. أمر بهدم الجدار الذي يفصل الغرفتين، ترك العمود فقط الذي يسند القنطرة في الوسط كما هو. تم بناء البيت منذ 200 عام خلت من قبل متعهد مؤن عسكري كان يزود خيالة الجيش النمساوي بالشعير أو الشوفان، والذي أصبح فيما بعد دوقاً. حينئذ أمر الدوق بتشييد المنزل. لقد ولد الجنرال في هذا البيت وفي تلك الغرفة، وهي الأكثر عتمة بين الغرفتين. تطل نوافذها على الحديقة والبستان وعلى أبنية المزرعة. كانت آنذاك غرفة والدته والأكثر إضاءة وبهجة، كانت تستخدم كغرفة للملابس. منذ عقود حين انتقل إلى هذا الجناح من البناء، أمر بهدم الحاجز الوسطي وحول الغرفتين إلى غرفة واحدة أوسع وتسود فيها الظلال. 17 خطوة تفصل بين الباب والسرير، 18 خطوة بين جدار الحديقة والشرفة. لقد عدها مرات عديدة ويعرف ذلك بدقة ويقين. عاش في تلك الغرفة متكيفاً مع أحجام الأمراض التي كانت تتربص به. كانت وكأنها صنعت على مقاسه. سنوات طويلة مضت دون أن يحاول الانتقال إلى القسم الآخر من البناء، المكون من صالونات متعددة الألوان خضراء زرقاء وحمراء مع ثريات مذهبة في السقف. تطل النوافذ هناك على الحديقة وعلى أشجار الكستناء التي تنبثق خلف زجاج النوافذ والأبواب، وترتفع شامخة على شكل أنصاف دوائر أمام الشرفات الحجرية للجناح الجنوبي للمنزل، حاملة في الربيع زهورها الوردية وأوراقها الخضراء الغامقة. تسند بعض التماثيل للملائكة الصغيرة البدينة من الحجارة دربزين الشرفات. كان الجنرال يقضي الأصباح في معصرة العنب أو في الغابة، وكان يقترب يومياً من الجدول الممتلئ بسمك الترويت حتى في الأصباح الماطرة والباردة في الشتاء. بعد ذلك حين يعود إلى البيت يصعد من الرواق إلى غرفة نومه حيث يقدمون له الطعام. قال بصوت مرتفع: لقد عاد إذن، بعد 41 عاماً 43 يوماً. ترنح فجأة وكأن لفظ تلك الكلمات أرهقه، وكأنه أدرك فجأة كم هي كثيرة. 41 عاماً 43 يوماً. جلس على إحدى الكراسي المتخلعة والمنجدة بالجلد. على الطاولة الصغيرة ثمة جرس من الفضة في متناول يده. حركه فلتصعد نيني، قال للخادم، ثم أضاف بأدب: من فضلها. لم يتحرك، مكث جالسا والجرس الفضي في يده إلى أن وصلت نيني. تبلغ نيني 91 من العمر، مع ذلك سرعان ما وصلت. لقد ترعرع الجنرال على يديها في تلك الغرفة بالذات، كانت حاضرة أثناء ولادته، كانت تبلغ آنذاك 16 عاما، وكانت فائقة الجمال، قصيرة لكنها على درجة من القوة والهدوء، وكأن جسدها يعرف كل الأسرار، وكأنها تخبئ شيئا في عظامها، في لحمها، أسرار الزمن أو الحياة، شيء لا يمكن قوله للآخرين، شيء لا يمكن ترجمته إلى أي لغة، سر لا تستطيع الكلمات التعبير عنه. كانت ابنة ساعي بريد القرية، وضعت طفلاً وهي في 16 من عمرها، ولم تبح لأحد عن هوية والد الطفل. أرضعت الجنرال لأنه كان لديها ما يفيض من الحليب. كانت قد وصلت إلى المنزل بعد أن طردها والدها من البيت. لم يكن معها شيء سوى ما ترتديه وخصلة شعر من ابنها الميت التي احتفظت بها في مغلف. هكذا جاءت إلى المنزل وفي لحظة الطلق. جرعة الحليب الأولى التي تناولها الجنرال كانت من ثديي نيني. هكذا عاشت في المنزل دون أن تتفوه بكلمة خلال 75 عاماً. كانت دائمة الابتسام، اسمها كان يطير بين الغرف وكأن قاطني المنزل يريدون لفت انتباه الآخرين، إبلاغهم أمراً ما، أن يقولوا نيني فحسب، وكأنهم يقولون: يا للغرابة، أيوجد شيء آخر في العالم سوى الأنانية، الغرور والشغف؟ لكنهم يقولون: نعم، توجد نيني. بما أنها كانت دائما هناك حيث يحتاجونها، لذا لم تكن تلحظ في أي مكان، ولأنها كانت مبتهجة دائما لذا لم تسأل قط: كيف تستطيع أن تكون مسرورة بعد أن تركها الرجل الذي أحبته، بعد أن مات الطفل الذي امتلأ ثدياها بالحليب لأجله؟ أرضعت الجنرال وربته، ومضى على ذلك 75 عاماً. كانت الشمس تسطع أحياناً على المنزل، على العائلة، وفي تلك المناسبة وفي وسط هذا السطوع الشامل ينتبه الجميع متفاجئين بأن نيني تبتسم أيضاً. ماتت الكونتيسة فيما بعد، أم الجنرال، وغسلت نيني جبهتها البيضاء الباردة المغطاة بالعرق بمنشفة مبللة بالخل. فيما بعد نقلوا والد الجنرال على محفة لأنه وقع عن الحصان. عاش 5 سنوات بعد ذلك. اعتنت به نيني، كانت تقرأ له كتباً بالفرنسية، وبما أنها لا تتكلم تلك اللغة فإنها كانت تتهجى الكلمات التي لم تكن قادرة على لفظها. قرأت كل شيء حرفاً بحرف ببطء شديد، كلمة بعد كلمة. المريض كان يفهمها في كل الأحوال. بعد ذلك تزوج الجنرال، وحين عاد مع زوجته من شهر العسل كانت نيني تنتظرهما على عتبة المنزل. قبلت يد السيدة الجديدة وقدمت لها باقة من الورود. في تلك اللحظة كانت تبتسم أيضاً. الجنرال يتذكر أحياناً تلك اللحظة. فيما بعد، بعد 20 عاماً، ماتت السيدة، واهتمت نيني بقبرها وثيابها. لم يكن لها صفة أو مرتبة في المنزل، كان لها قوتها فحسب، والتي كان يشعر بها الجميع بالقدر ذاته. الجنرال فحسب كان يذكر في لحظة شرودها بأن نيني بلغت 90 ونيفاً من العمر. ما من أحد أتى على ذكر هذه الحقيقة. قوتها كانت تملأ المنزل، الأشخاص، تعبر الجدران والأشياء كتيار سري. كانت مثل الخيوط اللامرئية التي تحرك دمى مسرح العرائس المتجول، مثل الخيوط التي تحرك خوانيتو والأورغو. يبدو لهم أحياناً بأن المنزل سينهار مع كل أثاثه لولا قوة نين التي تحافظ على وحدة كل شيء. كان سيقع حطاماً مثل سقوط جدران قديمة عند لمسها. وحين ماتت زوجته غادر الجنرال في رحلة، عاد بعد عام وانتقل مباشرة إلى أقدم جناح في المنزل، إلى الغرفة التي كانت لوالدته. أغلق الجناح الجديد حيث كان يعيش مع زوجته. هناك ظلت الصالونات المتعددة الألوان بجدرانها المغلفة بالحرير الفرنسي الذي بدأ بالتمزق، الصالون الفسيح مع الشيمني والكتب، الدرج المزين بقرون الأيائل ورؤوس الظباء وديوك الخلنج المحنطة، صالة الطعام الواسعة التي تطل نوافذها على الوادي وعلى المدينة الصغيرة، على الجبال البعيدة بقممها المائلة إلى الزرقاء، وعلى غرفة زوجته وغرفة نومه المجاورة لها. منذ 32 عاماً بعد وفاة زوجته ومنذ عودته من خارج البلاد، لم يدخل تلك الصالونات والغرف سوى نيني والخدم حين يقومون بأعمال التنظيف كل شهرين. قال لها: اجلسي يا نيني. جلست المرضعة. لقد شاخت خلال تلك السنة. حين يتخطى الناس 90 فإنهم يشيخون على نحو مختلف عن الذين في سن 50 أو 60، يشيخون دون استياء. وجه نيني ممتلئ بالتجاعيد ووردي اللون، شاخت مثل الجدران الأكثر نبلاً، مثل حرير ناعم وقديم منسوج من قبل عائلة من العمال اليدويين البارعين الذين وضعوا كل أحلامهم في تلك القطعة من الحرير. خلال العام الأخير أصيبت إحدى عيني نيني بالغبش. منذ تلك اللحظة أصبحت العين رمادية، بدت وكأنها مطفأة وحزينة. العين الأخرى ما زالت زرقاء بلون البحيرات العميقة في الجبال، الزرقة التي تظهر خلال شهر آب أغسطس. كانت تلك العين تبتسم. نيني تمضي مرتدية اللون الأزرق البحري، كالعادة تنورة من المخمل الأزرق البحري وبلوزة من اللون ذاته. كانت وكأنها خلال 75 عاماً لم ترتدي ثياباً أخرى. لقد كتب لي كونراد، هل تتذكرين؟ قال الجنرال رافعاً الرسالة بيده دون أن يعير أهمية للإشارة، مع الرغبة في إبراز الرسالة. نعم، أجابت نيني، كانت تتذكر كل شيء. إنه هنا في المدينة، قال الجنرال بصوت خفيض جداً، وكأنه يقدم لها خبراً بالغ الأهمية، بالغ السرية. إنه نزيل فندق النسر الأبيض، سيأتي في المساء، أمرت بتهيئة العربة لإحضاره، سيبقى هنا للعشاء. هنا؟ أين؟ سألت نيني برصانة، جالت الغرفة بعينها الزرقاء الحيوية والمبتسمة. منذ عقدين من الزمن لم يستقبلوا أحداً. كان مدير المزرعة يستقبل الزوار الذين يجيئون بين الحين والآخر ويبقون على الغداء، وممثلي سلطات البلديات المحلية والإقليمية أو مشاركي رحلات الصيد الكبيرة في كوخ الغابة، حيث كل شيء جاهز: غرف النوم، غرف الاستحمام، المطبخ، وصالة الطعام الكبيرة المزينة بأشياء تعبر عن الصيد. الرواق مفتوح دائماً والطاولات معدة. في مناسبات كهذه يترأس الطاولة مدير المزرعة ويدعو الصيادين وممثلي السلطات باسم الجنرال. لم يكن أي من المدعوين يشعر بالسوء، إذ أن الجميع يعلم أن سيد البيت يبقى متوارياً عن الأنظار. كان يحضر إلى المنزل الخوري فقط مرة في العام في فصل الشتاء، حين يظهر لتسجيل الأحرف الأولى لأسماء مالشور، جاسبر وبالزار بالطبشور في أعلى الباب. الخوري ذاته الذي دفن أموات العائلة، لا أحد غيره أبداً. أجاب الجنرال رداً على سؤال المرضعة في الجناح الآخر، هل هذا ممكن؟ فقالت المرضعة، قمنا بتنظيفه منذ شهر، هذا ممكن. في الثامنة تماماً، هل هذا ممكن؟ سأل مثاراً قليلاً كفضول طفل منحنياً إلى الأمام في كرسيه في صالة الطعام الكبيرة، الساعة الآن هي 12. قالت المرضعة، 12 تماماً، سأذهب لأعطي الأمر، وليتركوا النوافذ مفتوحة حتى الساعة 6 لأجل التهوية ويضع الطاولة بعد ذلك. عقب ذلك تحركت شفتاها دون التفوه بكلمة، وكأنها تقوم بعملية حسابية حاسب الوقت الضروري لكل مهمة. نعم، أكدت بعد قليل بصوت هادئ وحازم. نظر الجنرال إليها منحنيا إلى الأمام. حياته وحياتها انصرمتا بشكل مواز مع الحركة البطيئة والمتمايلة للجسدين العجوزين. يعرف كل منهما كل شيء عن الآخر أكثر ما تعرفه الأم عن ابنها، أكثر مما يعرفه الزوج عن زوجته. إن مشاركة جسديهما وحدهما بقوة أكبر من أي رابط آخر. ربما كان ذلك بسبب حليب الأم، ربما لأن نيني كانت أول كائن حي رأى الجنرال عند ولادته، في لحظة مجيئه إلى العالم وهو مغطى بالدم والسوائل كما يولد الطفل عادة، ربما بسبب 75 عاماً التي قضياها معاً تحت سقف واحد وهما يتناولان الطعام ذاته ويتنفسان الهواء ذاته. كانا يتشاركان في كل شيء، حتى برائحة عفن البيت، حتى برائحة الأشجار التي نمت أمام النوافذ، كل شيء. وكل هذا لا يمكن التعبير عنه بالكلمات. لم يكونا أخوين ولا عاشقين، ثمة شيء مختلف في كل هذه الأواصر، وهما كانا يحسان به على نحو غير واضح المعالم. ثمة نوع من الأخوة أكثر قوة وأكثر كثافة من الرابط الذي يوحد التوأمين اللذين يخرجان من ذات الرحم. الحياة مزجت أيامهما ولياليهما، كل منهما يعرف كل شيء عن جسد الآخر، عن أحلام الآخر. سألت المرضعة، هل تريد أن يكون كل شيء كما كان في السابق؟ فأجاب الجنرال، نعم، هذا ما أريد، تماماً كما كان في السابق، مثل المرة الأخيرة. حسناً، أجابت باقتضاب. اقتربت من الجنرال، انحنت أمامه وقبلت يده بقوة، يد شائخة ممتلئة بالنمش الضارب إلى السمرة والمزينة بخاتم. قالت، عدني بشيء، عدني بألا تثار. أعدك، أجاب الجنرال بصوت خفيض ومطيع. حتى الساعة 5 لم تصدر أي أمارة من غرفته تنم عن الحياة. رفع الجرس بعد ذلك طالبا الخدم ليقول له بأن يحضر حماما باردا. لم يرغب بالطعام فتناول كأس شاي بارد فقط. قضى فترة ما بعد الظهر مستلقيا على الصوفة في تلك الغرفة المعتمة خلف الجدران الباردة، يتناهى إليه وقع واختمار الصيف. كان يسمع الفوران الحارق للضوء الباهر للبصر، هبات الريح الدافئة بين الأوراق الجافة، ثم أعار انتباها لصخب المنزل. ما أن انتهت مشاعر المفاجأة حتى شعر بالتعب. يقضي المرء الحياة بكاملها وهو يحضر نفسه لشيء ما. في البداية يتملكه الغضب، بعد ذلك يريد الانتقام، ثم ينتظر. مضى عليه وقت طويل وهو ينتظر، حتى أنه لم يعد يتذكر اللحظة التي أفسح فيها الغضب ورغبة الانتقام الطريق للانتظار. الزمن يحتفظ بكل شيء، لكن كل شيء يعود باهتاً مثل الصور القديمة المثبتة فوق صفائح معدنية. الضوء ومرور الزمن يمحيان التفاصيل الدقيقة التي تميز الوجوه المصورة. على المرء النظر إلى الصورة من زوايا مختلفة والبحث عن الضوء المناسب للتعرف على وجه الشخص الذي ظلت ملامحه مثبتة على المرآة الكامدة للصفيحة. بالطريقة ذاتها تتبدد في الزمن كل الذكريات الإنسانية، ثم في لحظة غير متوقعة يأتينا شعاع من النور فنرى الوجه المنسي ذاته. كان الجنرال يحتفظ بالصور القديمة في درج، صورة والده وهو يرتدي البزة العسكرية كرائد في الحرس الإمبراطوري. شعره متموج كشعر فتاة ويحمل قبعة الحرس الملكي البيضاء على مستوى الصدر بيد مزينة بخاتم، مائلا رأسه باعتزاز وغضب. كان بعد عودته من فيينا يكرس نفسه للصيد، يذهب للصيد في كل أيام العام، وحين لا يجد ما يطارده في مواسم حظر الصيد كان يصطاد الثعالب والغربان، وكأنه يرغب بقتل أحد ما، وكأنه يعد نفسه يومياً للانتقام. أم الجنرال الكونتيسا حضرت على الصيادين دخول المنزل وأمرت بإخفاء كل ما يذكر بالصيد، البنادق، أحزمة الذخيرة، السهام القديمة، رؤوس الطيور المحنطة، قرون الأيائل، كل شيء. حينئذ أمر الرائد في الحرس الإمبراطوري بتشييد كوخ الغابة، جمع هناك كل ما هو ضروري للصيد، وضع جلود الدببة أمام التشيمني، عرض على الجدران البنادق فوق ألواح مغلفة بقماش من الصوف الأبيض ومؤطرة بالخشب الغامق، ثمة بنادق صيد بلجيكية ونمساوية، سكاكين إنجليزية وأسلحة نارية روسية، كل أنواع الأسلحة ولأي طريقة للصيد. إلى جانب الكوخ كانت تقع حظيرة الكلاب، تحوي قطيعاً من حيوانات الصيد والقنص، جميعها من سلالات أصيلة. مربي الطيور والكلاب يعيش في الكوخ ذاته مع صقوره الثلاثة المدربة. والد الجنرال كان يعيش في الكوخ أيضاً المستخدم للصيد حصراً. كان يظهر في المنزل في أوقات الطعام فقط. الجدران كانت مغطاة بألوان فاتحة من الحرير الفرنسي، أزرق سماوي، أخضر تفاحي، زهري مع صبغة حمراء خفيفة، كلها قادمة من باريس وجميعها مدعومة بحاشية مذهبة. الكونتيسة شخصياً تختار سنة بعد سنة الحرير لأجل الجدران والأثاث، زائرة المعامل والمحال التجارية كل خريف حين تعود لزيارة بلدها. لم تتخلى عن زيارة عائلتها في أي سنة من السنين، كان لها الحق في ذلك. ثبتت هذه الميزة في عقد الزواج حين تزوجت ذلك الحارس الإمبراطوري الأجنبي. فكر الجنرال ربما كان بسبب هذه الرحلات. سأل نفسه لماذا والديه لم يكونا متفاهمين؟ كان الحارس الإمبراطوري يخرج، وبما أنه لم يكن قادراً على تدمير العالم الممتلئ بالكائنات الغريبة، بمدن أجنبية مثل باريس بقصورها ولغتها وعاداتها الغريبة، لذا كان يقتل صغار الظباء، الدببة والأيائل؟ نعم، ربما كان ذلك بسبب تلك الرحلات. نهض الجنرال وتوقف أمام المدفأة الدائرية من البورسلين الأبيض التي كانت في الماضي تدفئ غرفة نوم والدته، مدفأة هائلة عمرها أكثر من 100 سنة، تشع حرارة كما يشع شخص بدين وكسول طيبة، محاولاً التخفيف من الأنانية، محولاً ذلك إلى فعل لطيف، إلى نوع من الرحمة السهلة والبخسة. أدرك فجأة أن والدته كانت تعاني كثيراً من البرد. المنزل كان معتماً جداً بالنسبة لها مع غرفه المقببة هناك وسط الغابة، لذا غلفت جدران الغرف بحرير ألوانه فاتحة، عانت من البرد، إذ أن الريح دائمة في الغابة حتى في الصيف، رياح لها طعم الجدول، طعم ربيعي، ولا سيما حين تسيل المياه وتفيض بسبب ذوبان الثلج في الجبال. عانت من البرد، لذا أمرت بأن تكون المدفأة الدائرية من البورسلين دائمة الاشتعال. كانت أمه تنتظر حدوث معجزة ما، جاءت لتعيش في أوروبا الشرقية لأن العاطفة التي ولدت عندها كانت أقوى من ذكائها وبصيرتها. تعرف الحارس الإمبراطوري عليها حين أرسل إلى السفارة في باريس في الخمسينات، تعرف عليها أثناء الرقص، وما كان أي منهما يستطيع فعل شيء حيال ذلك اللقاء. صدحت الموسيقى، قال الحارس الإمبراطوري للكونتيسة الفرنسية: هذا الشعور في بلدي يمثل بقوة وحسم أكثر. كل ذلك حدث في حفلة رقص نظمتها السفارة. كانت النوافذ مغطاة بستائر من الحرير الأبيض، كانا واقفين إلى جانب إحدى تلك النوافذ وهما ينظران إلى الراقصين. بدا الشارع أبيض لقد أثلجت تلك الليلة في باريس. في تلك اللحظة دخل صالة الرقص واحد من أولئك الورثة لآل لويس، وكان يحكم فرنسا في ذلك الحين. انحنى جميع الحاضرين. كان العاهل يرتدي فراكا أزرق وصدر بيضاء، وبحركة بطيئة رفع نظارته المؤطرة بالذهب. حين استوى الجميع نظر كل منهما في عيني الآخر، ومنذ ذلك أدركا بأنه مقدر لهما العيش سوية، وبأنهما لا يستطيعان فعل شيء حيال ذلك. ابتسما شاحبين ومرتبكين. استمرت الموسيقى في الصالة الأخرى. سألت الشابة الفرنسية: في بلدك؟ أين؟ وتابعت الابتسامة بعينيها الحسيرتين. لفظ الحارس الإمبراطوري اسم بلده. الكلمة الحميمة الأولى التي قالها لتلك الشابة كانت اسم وطنه. وصلا إلى بلده بعد سنة تقريبا من ذلك اللقاء. غطت الشابة الفرنسية نفسها بالشالات والبطانيات في عمق العربة، اجتازا الجبال، عبرا النمسا عبر التيرول. استقبلهما في فيينا الإمبراطور والإمبراطورة. أظهر الإمبراطور كرمه مثل ما يصفونه في الكتب المدرسية. قال لها: امضي بحذر، ثمة في الغابات حيث يأخذك دببا أيضا، هو واحد منها. وابتسم الإمبراطور وابتسم الجميع. كان ذلك اهتماما خاصا. سمح الإمبراطور لنفسه بمزحة مع الزوجة الفرنسية للحارس الإمبراطوري الهنغاري. أجابت المرأة: سأحاول ترويضه بالموسيقى يا صاحب الجلالة، مثل ما فعل أوريفيوس بالوحوش. سافرا عبر المروج والغابات التي تتضوع برائحة الفاكهة. حين اجتازا الحدود توارت الجبال والمدن، فأجهشت المرأة بالبكاء. قالت: شيري، أشعر بالدوار، هنا كل شيء يبدو لا نهائياً.